نسأل الله أن يجعلنا من أولئك، وأن يوفقنا للخيرات، وأن يجعلنا أهل وده ومحبته. وإلى الحلقة التالية متابعة لما تبقى من تفسير هذه الآية بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.